أيضا مثل نفس السؤال، يعني الكلسو هل يجوز نصح على الكلسو؟ أنا قلت آنفا إن تيسر المسح على الرأس مسح على الرأس، أما إن كان هناك شيء غير عادي غير طبيعي كالعمامة، يعني في شيء من التكلف، فالدين يسر كما يقال. ونحن ما نقول الدين يسر معناه فلت الأمر، وإنما إذا جاء اليسر المنصوص عليه كما كالمسألة التي نحن في صددها الآن، مسح رسول الله على العمامة، إذا لا تسأل عن الشروط لأنه لم يأتي أي شرط، وإلا بيكون يصيبنا ما أصاب اليهود حينما قال لهم موسى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فما زالوا يسألون حتى إيش يعني عيوا وعجزوا فذبحوا وما كادوا يفعلون. فادعاؤنا بأن الإسلام يسر كقاعدة منصوص عليها في الشرع، لكن لا نطبق هذه القاعدة إلا فيما ثبت اليسر فيه، كمثل ما نحن فيه من المسح على الإمامة أو المسح على الجوربين.